بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع، سائلة من تونس تقول: سماحة الوالد، أنا ابنتكم من تونس، ابتليت بسرطان الثدي والحمد لله على كل حال. تقول: شيخنا، يمكنني أن أعالج في مركز حكومي متخصص مجانا، ولكن الإشكال أن الطبيب رجل والعلاج في الخاص يكلف أكثر من 80,000 ريال، فهل يجوز لي أن أعالج أتعالج عند الطبيب؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك يا بنتي، ويجعل العاقبة خيرا لك في عاجل أمرك وآجله. لا مانع أن يعالجك رجل، لأن الجراحات من النسوة قليل جدا، وليس عندهن من المهارة مثل ما عند أطباء الرجال، بل حتى في العمليات القيصرية وهي من طرق التوليد النساء غير ماهرات فيها، إلا قليلة جدا قليل. أنا أعرف واحدة في مستشفى خاص هنا بالمدينة، لا أسميها ولا أسمي المستشفى، لكن هذا الذي عرفته، طبيبة استشارية هي التي تجري العمليات القيصرية في ذلك المستشفى. نعم، المقصود أولا أنه لا مانع أن يعالجك رجل يا بنتي، وقد ذكرت ما ذكرت من ضعف حالتك المادية. وثانيا يباح لك يعني علاج الرجل سواء لهذا أو غير، تكون من باب الضرورة ما دام أنه لا توجد امرأة تتمكن من علاجك وتقوم مقام هذا الرجل فلا مانع، هذه ضرورة. نعم.